بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا المقطع القصير راح أتعرض إلى بعض أحكام النية في الصيام، طبعا مع مطابقتها أو باستنباطها من فتاوى الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية. النية أيها الأحبة مثل ما تدرون واجبة في الصيام، كما هي واجبة في كل العبادات، في الصلاة، في الحج، في الخمس، في غيرها. هي بكل بساطة ومن دون أي صعوبة وتعقيد كما يتخيل الوسواسي، قصد الفعل مع القربة. يعني يكون الإنسان ملتفت قاصد للامتناع عن المفطرات طول نهار اليوم، وقاصد أيضا التقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل. الإنسان العاقل غير الغافل ما يصدر عنه شيء إلا بنية. القيام، القعود، الأكل، الشرب، غيرها من الأفعال العادية اللي يسويها كل إنسان ما تصدر منه إلا قبلها يكون إذا كان ملتفت يكون قاصد الإتيان بها. هذا المطلوب من النية في الصيام أيضا. نعم، يضاف إلى ذلك قصد التقرب بهذا الفعل إلى الله عز وجل. فإذا كل إنسان عاقل غير غافل مؤمن راح تصدر منه نية الصيام في شهر رمضان من دون أي تكلف ومن دون أي صعوبة. لو أراد أن يترجم هذا المعنى بلسانه ممكن يقول أصوم يوم غد قربة إلى الله تعالى، هذا المقدار كافي. طيب، واحد يسأل هل لازم يقصد وجوب الصيام؟ الجواب كلا، لا يجب في شهر رمضان. نعم لا يجب. ليش؟ لأن الصيام في شهر رمضان أساسا واجب، ما عندنا صوم في شهر رمضان مستحب وواجب حتى نجي نقول يجب عليك أن تحدد هذا الصيام في شهر رمضان من أي النوعين. ما عندنا إلا صوم واحد واجب، وبالتالي النية ما يحتاج أني أحدد فيها الوجوب أو الاستحباب، يكفي أن أقصد القربة لله عز وجل بهذا الصيام يكفي في تحقق النية الصحيحة. طيب، مسألة ثانية، متى وقت النية؟ النية يجب إيقاعها أو أن تكون موجودة عندي قبل طلوع الفجر. ليش؟ لأن الصيام يجب أن يكون في النهار، الليل لا صيام فيه، فالمطلوب مني أن ما يطلع النهار إلا أنا وقاصد الصيام. يعني لو نويت في أول المغرب، لو نويت في آخر الليل ما في مشكلة، بس الأهم ما يطلع علي الفجر إلا أنا قاصد الصيام، بمعنى إني مو قاصد الإفطار. ليش نقول هذا الكلام؟ لأن أي إنسان مؤمن مطيع لربه سبحانه وتعالى ويدري إن باشر شهر رمضان نية الصيام راح تحصل عنده بشكل تلقائي، المهم أن هذه النية تستمر طول اليوم حتى تكون صحيحة، تبدأ من الفجر أو من قبل الفجر حتى تستمر أيضا إلى غروب الشمس. وهذا الأمر يجرنا إلى الكلام عن النية في غير شهر رمضان. هل هي بنفس الطريقة التي ذكرناها في شهر رمضان؟ الجواب كلا. النية في شهر رمضان لابد إيقاعها من الليل أو قبل الفجر، بينما النية في قضاء شهر رمضان مثلا تمتد إلى الزوال. يعني ويش؟ يعني لو أنا باكر مو ناوي الصيام في شهر، لنفترض رجب، مو ناوي الصيام، قعدت الساعة لنفترض 10 صباحا وذكرت ان علي قضاء شهر رمضان مال العام يوم واحد، كنت مريض وما صمت، الان الساعة 10 وانا بعدي ما اكلت ولا شربت ولا فعلت منافي من منافيات الصوم، ممكن اصوم بنية القضاء؟ نعم، ما في اشكال، المهم انه يكون قبل اذان الظهر. مثال اخر على المستحب، لو أنا لنفترض في شهر شعبان وقعدت الساعة 11 الظهر بعد ما أذن وأنا ما أكلت شيء ولا شربت ولا فعلت منافي من منافيات الصيام، وذكرت إن اليوم من شعبان وهو مستحب صومه، ممكن أنوي صيام مستحب؟ نعم ممكن أنوي وأحصل على الثواب الكامل. طيب لو نفس هذا الكلام طبقنا على عقب الزوال، عقب أذان الظهر، ممكن أصومه كمستحب؟ نعم أيضا ممكن أصومه إلى ما قبل الغروب. في قضاء شهر رمضان الحد الفاصل لنهاية النية، نهاية وقت النية، أذان الظهر، لكن في المستحب يمتد إلى أذان المغرب. طيب سؤال، هل يكفي الاتيان بنية واحدة لصيام شهر رمضان كله؟ الجواب نعم. شلون؟ كل إنسان مؤمن مكلف عاقل بالغ ويعلم بوجوب الصيام في شهر رمضان ويعرف معنى الصيام وهو الإمساك عن مفطرات معينة نص عليها الشارع المقدس بعد، ويثبت عنده دخول شهر رمضان، هذا الإنسان إذا عزم من البداية وقال بمجرد يثبت الهلال أنا ناوي الصيام في الشهر كله من أوله إلى آخره من الهلال إلى الهلال، هذه النية طبعا مع قصد التقرب بها إلى الله عز وجل بهذه العبادة إلى الله، هذه النية كافية للشهر كله. بس المهم أن تستمر، بمعنى أن ما أنوي نية ثانية تبطل هذه النية، تقطعها، كما لو نويت في يوم من الأيام في شهر رمضان الإفطار، بعد الإفطار لو بغيت أصوم في اليوم الذي بعده أحتاج إلى نية جديدة، وكما قلنا من غير أي تعقيد، مجرد قصد الصيام من جديد في اليوم الذي بعده يعني. طيب شهر رمضان ممكن واحد يصوم فيه صوم آخر غير الواجب؟ الجواب كلا. يعني لو واحد عليه قضاء مال العام الماضي ممكن يصومه في شهر رمضان؟ الجواب لا، ما يجوز. طيب لو واحد عليه قضاء وجا شهر رمضان وهو بعد ما قضاه شو يسوي؟ هني يجب عليه أن يقضي بعد شهر رمضان، طبعا مع وجوب إخراج كفارة التأخير مد من طعام عن كل يوم تأخير. هل ممكن أن يصوم في شهر رمضان صوم مستحب أو قضاء مستحب؟ الجواب كلا. هل ممكن أن يصوم في شهر رمضان نيابة عن أبوه أو عن أمه أو غيرهم من الأقارب أو الأباعد؟ الجواب كلا. شهر رمضان لا يصام فيه إلا العبادة الواجبة، إلا الصوم الواجب الخاص به. نجي إلى بعض المسائل المختصة بيوم الشك. قبل كل شيء احنا نعرف أن يوم الشك يستحب صومه مو واجب. يعني وين الشك؟ يعني أنا شاك فيه، هل هو من الشهر الأول أو من الشهر التالي الذي بعده، هل هو من شعبان أو هو من شهر رمضان، أشك في ثبوت الهلال وعدم ثبوته، وبالتالي فيستحب صوم يوم الشك على أنه يوم من أيام شعبان العادية التي يستحب صومها. طيب لو واحد نوى في يوم الشك أن يصوم من شهر رمضان وجوبا من شهر رمضان، شنو وضعه؟ نقول ليه انت لم تصم شهر رمضان، ما يقبل منك حتى لو تبين ان هذا اليوم فعلا من شهر رمضان، لا يقبل منك. بعد ولا تثاب على انه من شعبان حتى لو تبين ان الهلال مو ثابت اليوم وبالتالي هو من شعبان. ليش؟ لان الواقع انت ما مطلوب منك تعمل به، انت المطلوب منك ان تعمل بالظاهر. طيب الظاهر حسب اللي يظهر ان الهلال لم يثبت، وبالتالي تمشي على انه يوم من ايام شهر شعبان، وكذلك ما بتحصل ثواب شعبان لان انت ما نويت انه من شعبان على فرض المسألة. طيب شنو الصحيح؟ الصحيح ان تنوي انه يوم الشك أنه صيام مستحب من شعبان، ولو في أثناء النهار دريت أن الهلال قد ثبت، في هالحالة أنت بدل نيتك من صوم يوم من أيام شعبان إلى صوم يوم من أيام شهر رمضان المبارك. طيب لو ما دريت بثبوت الهلال إلا الغروب بعد ما غربت الشمس إن ترى اليوم كان يوم من أيام شهر رمضان، في هالحالة نقول الله عز وجل يتكفل بقلب هذه النية، أو في الواقع يتكفل بقبول هذا اليوم لأنك أطعته ولأنك صمته بنية المستحب من شهر شعبان، فالله عز وجل لا يخيبك. طيب الآن انجي إلى معنى يوم الشك. الكثير من الناس يظن أن كل سنة آخر يوم من أيام شهر شعبان هو يوم شك، يوم 30 يوم شك. هذا خطأ. يوم الشك ما يصير إلا في 3 حالات. الحالة الأولى أن يحصل اختلاف في بداية شهر شعبان، فإذا صار اختلاف في البداية طبيعي يصير اختلاف في نهايته، يعني ليلة 30 بناء على ادعاء الرؤية يصير ليلة 30، لكن على عدم ادعاء الرؤية يصير ليلة 29. ليلة 29 ما ممكن أن يرى فيها هلال، وبالتالي ما يعتبر يوم شك في مثل هذه الحالة، يعني في حالة الاتفاق على بداية شهر شعبان. إذا حصل اختلاف في بداية شهر شعبان طبيعي يكون في نهاية يوم شك. الحالة الثانية أن بداية شعبان متفقين على الهلال، لكن في بداية شهر رمضان ناس تدعي الرؤية وناس تنفي، ناس يثبت عندها وناس ما يثبت، فيكون يوم شك. الحالة الثالثة ما يصير خلاف في شهر شعبان ولا في بداية شهر رمضان، لكن المشكلة تأتي الغيوم أو يأتي الغبار الكثيف أو الدخان أو غير ذلك من الموانع، موانع الرؤية، وبالتالي ناس تقول شفنا وناس ما شفنا، فيأتي هنا أيضا يوم الشك، فيصام على أنه يوم مستحب من أيام شهر شعبان. طبعا هذا لمن لم يحصل عنده العلم بثبوت الهلال. طيب لو واحد ردد في النية قال أنا أصوم باكر إن كان في علم الله شهر رمضان أنا ناوي شهر رمضان، وإن كان في علم الله شهر شعبان أنا ناوي شهر شعبان. هل هذا الترديد صحيح؟ الجواب كلا عند مجموعة من الفقهاء، ونعم عند بعضهم. بعض الفقهاء يكتفي بذلك والأكثر لا يكتفي بذلك، والشيخ يوسف البحراني متوقف في هذه المسألة. طيب، لو أصبحت في يوم الشك قلت أنا يوم الشك يستحب صومه، أنا ما راح أصومه، أنا ناوي الإفطار، قعدت الصبح ناوي الإفطار، ثم الساعة لنفترض 10 أنا ما أكلت ولا شربت ولا فعلت المفطر، قررت إني أصوم، هل يكفي هذا الصوم؟ لو بعدين تبين أنه شهر رمضان، ثبت الهلال، وأنا عدلت بالنية من الإفطار إلى نية الصوم، هل يكفيني الصيام في هذا اليوم؟ الجواب كلا، يجب علي قضاء هذا اليوم إذا تبين أنه من شهر رمضان. ليش؟ الجواب لأن عبادة الصوم كل لا يتبعض، ما يتجزأ، ما ممكن أصوم ربع يوم أو نصف يوم، وإذا أنا طلع علي الفجر وأنا ناوي الإفطار يعني هذا الجزء من اليوم أنا مو ناوي صومه، بالتالي ما يصير هذه النية تكفيني، أحتاج إلى صيام يوم بدل هذا اليوم. هذه المسألة أيضا طبقها على أي يوم من أيام الشهر الكريم، مو بس في يوم الشك لو تبين أنه يوم من شهر رمضان. فلان من الناس عنادا لله عز وجل قال أنا باكر فاطر، أو قال أنا اليوم ناوي الإفطار، أنا الحين بروح أتريق، عدل لولا؟ عقب ما نوى هذه النية مضت 5 دقائق لنفترض فقط، بعدين تاب إلى الله عز وجل وتراجع، قال لا أنا وش لي أفطر، خلني أكمل الصوم. هذه النية تكفي والصيام هذا يكفي؟ نقول كلا، يجب على هذا الإنسان أن يواصل اليوم ممسك عن الإفطار، ويجب عليه قضاء هذا اليوم. ليش؟ الجواب كما قلنا لأن عبادة الصوم كل لا يتبعض، يعني الصوم اليوم كامل هذه عبادة واحدة، ما ممكن أخليها مجزأة، أصوم نص يوم اليوم مثلا ونص يوم في يوم آخر وأجمع الاثنين، هذا ما ممكن، ولذلك هذا يجب عليه الإمساك ثم يقضي هذا اليوم في يوم آخر. طبعا هذا الحكم مختص بشهر رمضان وبصيام الواجب المعين، يعني ما يشمل صيام القضاء وصيام المستحب. بينا قبل قليل قلنا النية في قضاء شهر رمضان وفي اليوم المستحب تمتد إلى الزوال، في اليوم المستحب تمتد إلى الغروب، بالتالي نكون عرفنا أهم أحكام النية في الصيام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.